شيخ بعض مسألة رد أهل العلم، إذا رد أحد أهل العلم على أحد المخطئين من أهل السنة رد عليه، باقي المشايخ لم يردوا عليه. أي نعم. فهنا يذكر الأصل أنه هو الرد فرض كفاية ليس فرض العين. في من يطعن في باقي المشايخ الذين لم يردوا، يقول كيف لا يردوا، كيف لا يناصرون صاحب الحق، وكيف لا يفعلون، كيف لا يفعلون. يعني هل واجب عليهم كلهم أن يردوا؟ لا، هذا ليس ما أعتقد أن هذا كلام صحيح. عندما ذكر أحد الإخوة ذكر، قالوا يا إخوة ليس واجب على كل المشايخ الردني، قالوا هذا يؤصل في أصول، وهذا يدخل في أصول الفقه فرض كفاية فرض عين في مسائل المنهج. لا لا لا، ما يستقيم. جعلوا يؤصل في أصول فاسدة، وهذا غير متأصل، وهذا ما أولا ما أنصح بمثل هذه المسائل حقيقة إلا بنقلات أهل العلم حتى يصبح ضبط المسألة ضبطا واضحا بينا، ما يحصل في خلاف. ولا أعلم من أهل العلم من أوجب على كل عالم أن يرد، هذا ما أحد قال بهذا القول أبدا. بل من رد كفى مؤنة باقي إخواني من أهل العلم رد، ما يشترط في هذا الأمر. لكن القصد إذا كان هذا الرد فيه مسائل فينبغي على المردود عليه أن يرجع عن هذه المسائل، أن يرجع عن هذه المسائل، أو يبين. فإذا كان بين وصار المسألة مسألة قائمة، يرجع لأهل العلم في رد الراد وبيان المردود أيهما كان موافقا للحق، والكلام لأهل العلم. لكن لا يلتمس لنفسه المعذير ولا أردت وعنيت وقصدت، هب هبت عدنا، هب أني قلت، والحلبي أهلكنا بقضية، يعني أهلك أسماعنا بقضية عنيت وعنيت، ثم أتى المأربي بقضية قصدت ما ينبغي الوضوح. الذي رد يعلم الفرق بين أردت وما قصدت، ويعلم أنك لو قلت كذا كان كذا، فهو عالم أيضا. فمثل هذا المقام الواجب فيه هو أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يشكر رد الراد، ويثني عليه أنه كان سببا في رجوعه إلى الحق، وسببا في توبته من أن يضيف أمرا أو حكما أو فهما لدين الله جل وعلا وهو ليس كذلك، فيفرح. يعني باب التراد هذا الذي رجع تاب وأناب إلى الله جل وعلا، فهو فضيلة عظيمة يرجع. لكن استعظام مثل هذه الأمور يدل أن هذا الأمر تربية سيئة، المقاصد خفية، وحين تكون حزبية مبطنة في أمور أخرى. الواجب في مثل هذا الباب هو أن ينظر في المسائل التي ذكرت، في المسائل التي ذكرت. إن كان الكلام الذي كلام الراد قد ذكر مسائل وأخذت على المردود عليه، فالواجب على الجميع مناصرة المردود ودفعه للتوبة والرجوع، وليست مناصرة المردود بأن نكون وكلاء في الدفاع عنه كما هو يحصل الآن كثيرا للأسف. لا، الآن تأخذ على يد الظالم، فهذا الذي الآن وظلم الشريعة وظلم المنهج في نسبة أشياء إليه ليست منه، فهو الذي اعتدى، فيجب عليه أن يرجع، ورجوعه منقبة له، منقبة لنفسه، ويظهر حسن قصده وسلامته وإخلاصه لله جل وعلا، وأنه لم يرد علو الدنيا هذا ولا حظوظ النفس ولا المناصب، إنما أراد الله جل وعلا. فأينما دل على الحق وقاد واستجاب، هذا شيء طيب. أما يصبح التنافر والتخاصم ووكلاء في الدفاع هذا وينتقصب الشباب، كل هذا للأسف من التحزب المذموم، تحزب لأفراد أو تحزب لطلاب أو تحزب لغير الحق، يجمع هذا الأمر أنهم تحزبوا لغير الحق. بل الواجب عليهم أن يكونوا نصحاء وأدلاء لهذا المردود عليه، كان رد الرد سليما صحيحا، يكونوا نصحاء للمردود عليه ويحثونه ويغارون لدينهم ويغارون لمنهجهم وينصحونه بالمسابقة بالتوبة لا بالتماس الأعذار ولا بالتماس البحوث وبتقعيد نستدل ثم نعتقد ونعتقد ثم نستدل مثل هذه الأشياء، بل يكونوا أدلة على الحق، أن يكونوا أدلة على الحق. هذا أمر ينشأ عليه الشاب السلفي أساسا، أنه يحب الحق ويحب من يدعو الحق ومن نصح للحق ومن تاب للحق، حتى من تاب للحق فهو محمود، الحمد لله رب العالمين.